اليوم في العلوم جاء ما يصد عنها، وهي فرصة، وهي الوسائل الحديثة. اليوم بالغ طلبة العلم في رؤية وسائل الاتصال، وسائل التواصل الجديدة، من تويتر ولا يوتيوب أو ما أدري إيش، ولا يرون في القنوات. إلى متى؟ خذ منها قدر الحاجة، لكن العلم هو الأساس، ولا ترى تفقد العلم شيئا فشيئا. فكيف إذا صار عليك هجمة متنوعة من كل جهة، وأنت الآن من بحر في بحر، من بر في بر، تضيع في الصحراء. وهذه المجال، أنت الآن مثلا تويتر تكلم أمام حركة ناس بملايين البشر في العالم، تروح تتبع كل هالعالم، كيف؟ هذا ما يليق حتى من ناحية السمت، ولا من ناحية المروءة. الواحد ما يتتبع ناس عنده جنبه، فكيف يروح يتتبع في هذه التواصل أمم من الناس جنبه بعيدين عنه؟ لا يليق، إلا لقدر الحاجة لنصرة الدين. أما لمجرد الأنس فهذا ليس أنسا مشروعا في ملاحقة كلام الناس إلا فيما فيه فائدة. فإذا كان تعود هذه على علم الرجل بالتأثير أو بالضعف، أو على عبادته أو تعبده أو خشيته، فهذا مصيبة أخرى يجب أن يرعوي بسببها، والله أعلم.